عند الإمام مالك القنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية، وعند الإمام أحمد بن حنبل القنوت في صلاة العشاء في الوتر، فما دليل كل واحد منهم وشكرا. القنوت مشروع في الليل، هو بشرط بعد الليل، ليس في العشاء، بل بعد العشاء إلى آخر الليل، هذا مشروع عند جميع، القنوت في الليل مشروع عند جميع أهل العلم، سنة. الوتر بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ويشرع فيه القنوت، لحديث الحسن بن علي قال علم يرسل كلمات أقولهم في قنوت الوتر، اللهم اهدني من هديت وعافني من عافيت، الحديث هذا مشروع. الوتر عند الجميع، أما القنوت فلست أدري عنه الآن هل هو محل إجماع أو محل خلاف، لكنه سنة بلا شك، وإن لم يكن فيه إجماع هو سنة لحديث الحسن في قنوت الوتر الليل. أما القنوت الذي يفعله بعض أهل العلم في الصباح كالشافعية والمالكية فهو على الصحيح غير مشروع، إلا في النوازل، إذا حدث نازلة للمسلمين مثل عدو حطر البلد أو ببلد من بلدان المسلمين يقنطوا في الفجر وفي غير الفجر للدعاء عليه. أما القنوت الدائم في الفجر هذا غير مشروع على الصحيح، وقد احتج من قال بالإسرائيل شرعيته في حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنس رضي الله عنه قال فأما بالصبح فلم يزل يقنط حتى فرغ الدنيا، لكن حديث ضعيف، وجاءت الأحاديث تفسره بأنه لم يزل يقنط يعني في النوازل خاصة. وأما من قال إنه لا يشرع في الصبح فحجته أظهر، وهو ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن طارق، سعد بن طارق بن أشيم الشيعي عن أبيه قال عن سعد بن طارق قلت لأبي طارق بن أشيم يا أبتاه إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ألا كانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. فهذا الحديث يدل على أنه محدث وأنه لا ينبغي في الصبح إلا في النوازل، أما كونه يفعل دائما فالصواب أنه محدث ولا يشرع. والذين قالوا شرعيته لعله خفي عليهم هذا الحديث، ما بلغهم هذا الحديث، حديث سعد بن طارق، ولو بلغهم لقالوا به، لكن لعله لم يبلغهم أو بلغهم وتأولوه على غير ظاهره. فالحاصل أن الصواب والأرجح أن القنوت يكون في الوتر في الليل، وفي النوازل أيضا في الفجر وغيرها في النوازل. أما الاستمرار على قنوت صلاة الفجر دائما فهذا صواب تركه، وأنه ليس بمشروع لحديث طارق بن أشيم هذا الذي سمعته، والعبادة توقيفية لا يجوز منها إلا ما قام عليه الدليل، ولكن لو صلى الإنسان خلف واحد من هؤلاء فلا بأس يتابعه في ذلك، لأنه له شبهة في هذا الشيء، فلا حرج إذا صلى مع واحد يقنط الفجر وتابعه لا حرج في ذلك، لكن ينصح من يفعل ذلك ينصح بأن الأفضل والأولى والأرجح ترك ذلك، لأن طارقا ذكر أن هذا محدث وليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عادة أصحاب خلفاء الراشدين، وما كان كذلك فالواجب تركه إلا إذا وجد سبب لذلك من جنس ما تقدم يعني في النواز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.